أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل أورأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره وأرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. يقول تعالى لنبيه ولئن سألتهم إن سألت المشركين الذين اتخذوا من دون الله أندادا اتخذوا معبودات من دون الله إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وهذا المعنى في القرآن كثير. قل لمن الأرض ومن فيها سيقولون لله. قل من يرزقكم من السماء والأرض إلى قوله ومن يدبر الأمر سيقولون الله. هذا في دلالة على أن المشركين معرفة أحسنه حتى نتصف بصفات أولي الألباب وحتى نعرف أن من أثاره فهو من أولي الألباب وحتى نعرف أن من آثره فهو من أولي الألباب. قيل نعم أحسنه ما نص الله عليه بقوله الله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها الآية أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله لأحسن الأخلاق والأعمال وأولئك هم أولو الألباب أي العقول الزاكية. ومن لبهم وحزمهم أنهم عرفوا الحسن وغيره وآثروا ما ينبغي إيثاره على ما سواه وهذا علامة العقل بل لا علامة للعقل سوى ذلك. فإن الذي لا يميز بين الأقوال حسنها وقبيحها ليس من أهل العقول الصحيحة أو الذي يميز لكن غلبت شهوته على عقله فبقي أو الذي يميز لكن غلبت شهوته على عقله فبقي عقله تابعا لشهوته فلم يؤثر الأحسن كان ناقص العقل. أفهم الحق عليه كلمة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.